أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرن. كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله السنة دي ينعاد عليكم بكل الفرح والسلام والسرور. أنا الحقيقة مش عارف أقدم الحلقة دي زي ما بقدمها في كل مرة، علشان معايا قدم احنا هنبتدي من أولها. هو كده عندي أهلا بحضراتكم أحبائي المشاهدين، نشكر ربنا لأجل السنة جديدة فاتت كانت مليانة أحداث وأمور صعبة، لكن كان هو فيها موجود وهنتكلم عنه النهاردة. النهاردة احنا يعني صلا كنا نكون موجودين احنا الثلاثة بربطة المعلم، بربطة المعلم انا معلم واحد المعلم الثاني يعني هنصلي له ان شاء الله يكون معنا على التليفون. ربنا يبارك فيه وفيك يا حبيبي. انا بشكر ربنا جدا عشان برنامج هنرنم، بشكر ربنا جدا عشان تشجيعكم ومحبتكم والكلام اللي بتكتبوه، الايميلات والرسائل والمقابلات، الحقيقة ده مشجعنا تشجيع كبير ان احنا نكمل بنعمة الله ونكمل ونرنم كمان وكمان. كان اصولا اخونا ماهر يكون موجود معانا واحنا نبقى موجودين احنا التلاتة، مش حد يعني تستضيف وهاني، لكن نكون احنا التلاتة يعني بنتكلم عن برنامج هنرنم. صحيح. ربنا يمد ايده لاخويا ماهر بكل شفاء وسلام، هو نشكر ربنا صحته كويسة بخير ومستنين ربنا يكمل اللي ابتدى معاه. انا عايز اوصل له رساله، يعني اكيد هو بيتفرج علينا، عود الينا يا ماهر يعني احنا بنعمه ربنا يعني هنصلي كلنا في نص البرنامج، نصلي صلاه مخصوصه ان اخونا ماهر يعني ربنا يكمل له الشفاء من الحساسيه الفظيعه اللي بتمنعه احيانا انه يكون موجود معانا وموجود في خدمته، لكن بنعمه الرب رب يحط حد لي وترجع له كامل صحته. انا مش عارف هعمل دور المذيع معاك، لا لا اعذرني لا لا انت لكن يسعدني ان احنا نرد مع بعض. انت اخويا الحبيب الغالي وربنا يباركك، اللي انت عامله في البرنامج حلو، الناس والضيوف اللي بتجيبهم ربنا يباركك، يعني عامل شغل حلو، ربنا يحفظك. ربنا يباركك، انا شرف ان انا اقف جنبك. ربنا يخليك اخويا. طيب. ماهر كمان لازم اقول دي طبعا، لازم اقول دي. اللون اللي بيقدمه ماهر فايز ربنا اداله وزنه مميزه جدا، والحقيقه فعلا البرنامج ربنا حطه بلاش كلمه البرنامج دي، برنامج هنرنم، عشان كلمه البرنامج دي ممكن يكون فيها باسم انا عايزك تبقى يعني باسم بملء الفم يعني ربنا يبارك عمله وسطينا ومعانا، وانا بشجع حضراتكم كمان باقتراحات بافكار بترانيم عايزينها. أمين. احنا هنا موجودين عشان نخلي شعب الرب يرنم. هنرنم ده مش اللي احنا هنرنم، مش احنا احنا مش موجودين هنا عشان احنا اللي هنرنم. احنا موجودين عشان كلنا بنعمة الله هنرنم، ونفسنا نرفع شعار في السنة الجديدة دي اللي اسمها 2013 نسميها مش بس هنرنم، لكن هنرنم هنفضل نرنم وهنفضل لا نسميها هنرنم كمان وكمان كمان. أمين. كمان وكمان. أمين. أمين. 2013-14 قبل ما أحكي عن الموضوع اللي حضرتك اخترته، ما تشد العدة. أشد العدة على طول كده، هو موجود اهو، هنرنم هنرنم. يا عجيبا في محبتي، خلينا نبتدي بيها برنامجنا رنموا معانا. ما زلت بقول الجملة اللي اتقالت لي وفرحان بيها جدا، انه احبائنا المشاهدين بيقولوا دي فرصة الترنيم بتاعتنا بتاعت الاسبوع، واحنا انا حاسس بالالفة الحقيقة وانا قاعد مع اخويا ناصف مع حضراتكم، رغم اني مش بشوفكم لكن انتوا بتشوفونا، احنا شاعرين ان دي فعلا فرصة الترنيم بتاعت الاسبوع اللي بنقضيها مع حضراتكم. تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة باول ترنيمة مع اخونا محبوب جدا على قلوب الملايين. العفو. احنا تربينا على ترانيم طبعا، اسف اني بكبرك بس يعني لا لا. حتى من وانت في انت ابتديت من 12 سنة، فاللي في سنك برضو تربوا على ترانيمك. تعالوا نرن مع بعض يا عجيبا في محبته العجيبة. Thank you. يا مسيحي يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي أثيم تفدي روحي تفدي روحي يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبدي يا رئيس السلام يا يسوع يا قوي قد غلب الموت والقبر حين قمت حين قمت بل سحقت الصلة والأعداء أشهرت وانتصرت وانتصرت يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوعي يا حبيبي حبك يحمل روح فهو نوري فهو نوري بل شفاء ودواء لجروح وسروري وسروري يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع يا عجيبا مشيرا إلها قديرا يا أبي يا أبا أبديا يا رئيس السلام يا يسوع نصف احنا بنحبك قوي ربنا يخليك جد كمان. جد يعني آهن لو تعلم وتقدر كم يحبك الناس في كل مكان يعني الناس اللي وصلت لها محبة ربنا من خلال ترنيماتك انت راجل مشجع بس فعلا حد يجي يحتاج شوية تشجيع يبقى لا انا يجي لك يقعد معك لك بصدق خالي من التشجيع زي خالي من الكوليسترول كده يعني فعلا يعني محبة الناس وتقديرهم كمان مش بس حب عارف في حب كده يبقى يعني له لون لا حب مصحوب بتقدير عشان مشوار الخدمة اللي ابتديته وكنت بتخدم في ملجأ ليليان تراشر يس دي أول حاجة أول بداية كانت في الخدمة كانت في بيت ليليان تراشر فعلا طيب إيه موضوع عجيب؟ عجيب يعني صفة صفة اتحطت للرب يسوع بالنبوة في سفر أشعياء النبي إنه الإله الرضي يتنازل للإنسان لما ليه الإنسان مش قادر يروح له هو جاله والآية بتقول عنه إنه الإله ده عجيب ومشير إله قدير أبا أبديا طبعا هو مش الآب لكن الآية دي بالذات بتذكر إنه أبا أبديا وده تفسيره في أصل اللغة إنه أبو الأبدية يعني هو الأعظم والأكبر من الأبدية هو أيه. مش الآب الرب يسوع الأقنوم الثاني اللاهوت هو الإبن هو أبو الأبدية رئيس السلام كلمة عجيب بالذات تحديدا مش ناس كتير بتتكلم فيها يعني الناس أيه. كلها بتتكلم عن قدرته وعن عظمته وعن الأبدية وعن ليه فكرة العجب شدتك يعني عشان يعني انت اخترت الترانيم على على صفات الله العجيبة او ايه اللي في كلمة عجيب تشد البشر يعني ليه العجب والاختلاف والدهشة بتشد عينين البشر عن صفات تانية يعني ليه العجب بص لو ركزت بين ضفتين الكتاب من التكوين للرؤية هتلاقي الرب يسوع واضح جدا جدا في كل جنبات الكتاب في كل مشهد حتى في الـ في الـ في الأمثال أو في مثل المثل اللي كان بيشبه عن الرب يسوع، الحاجات اللي كانت عبارة عن تشبيهات باهتة عن الرب يسوع. أيوة. وفي حياته في الأناجيل الأربعة في البشائر هتلاقي، لأن هو إنجيل مش ناس يعني أصولا ما نسمهمش الأناجيل لكن نسميه إنجيل واحد، إنجيل واحد بحسب بشائر، بحسب البشائر فعلا وبشرين مختلفين. القصة الجميلة اللي موجودة في حياة الرب يسوع هتلاقيه عجيب. عجيب إنه نزل من السماء للأرض، ميلاده. عجيب إنه هو اللي اتغلط في حقه وهو اللي جاي صالح ويسامح. نعم. عجيب. يعني الواحد فينا يعني لما بيكون يعني دامس الأخلاق جدا ويعني يبقى كريم في تعاملاته جدا، لو واحد غلط في حقه على الأقل اللي غلط في حقه هو اللي يجي يعني يستسمحه. مهما كان، حتى يعني ما ينفعش إنه لو الواحد فينا حتى كويس قوي قوي لو واحد غلط في حقه هو يروح يستسمحه. ما ينفعش. يعني لكن الرب يسوع عمل كده. أيوة. في ميلاده، في حياته، كل مرة تشوف فيها مشهد في الكتاب المقدس عن الرب يسوع هتلاقيه عجيب. عجيب في تعاملاته مثلا مع الفريسيين. الفريسيين كانوا أكتر من مرة طلبوا أن يجربوه، مرة تآمروا عليه ليقتلوه. تعاملاته عجيبة، حلوله للمشاكل عجيبة. انت مختار كل الحاجات اللي لا هنقولها. لا لسه يعني الموضوع فيه ده كتير. الموضوع اللي هنقوله فيه. انا بشعر لما الانسان بيندهش وبيعجب ما بيتحركش، يعني لو في ضوء ساطع نور في عينك بتخليك مش بتتحرك. لو شفت مشهد كويس يقول لك ايه ونزل فكه السفلي كده واندهش. مش عايز اقول واندهش عشان في اعلان ببوظ موضوع الدهشه ده في التلفزيون، لكن حاله الدهشه دي بتحد تحركات الانسان، فيعني يصبح في كانه كوكب يدور في مسار ما، سواء من زاويه المحبه او من زاويه امور العجيبه او من زاويه اسمه العجيب. تيجي نرنم يسوع اسمه عجيب. حلوة أو ميلادية ومناسبة وجميلة. طب قبل ما نرنم احنا معانا أخونا ماهر على التليفون. حلو. افتتح المكالمة دي ورحب بيه معانا يا أخونا ناصر. يا ماهر وفي كل شيء ماهر. ألو يا أخ ماهر. الأخ ناصر موجود يا ماهر. الخط قطع، يرجع الخط تاني. طيب ماهر سأعود. ألو أيوه أخ ماهر. الأخ هاني روماني موجود؟ ألو برنامج هنرنم. ألو. طيب يعني لغاية لما نظبط حكاية الصوت أرجوك أخ ماهر خليك معانا. يعني نفسنا نسمع صوتك ونطمن عليك وأن كل الناس تطمئن عليك. تعال نقول يسوع اسمه عجيب. يا ريت. هو المسيا. يسوع اسمه عجيب، هو المسيا، يسوع هو القديم، هو فديا. يسوع اسمه عجيب، هو المسيا، يسوع هو القديم، هو فديا. على الأرض السلام ومسرة لكل الناس، المجد في العلا. يا يسوع على الأرض السلام ومسرة لكل الناس، المجد في العلا. يسوع الخلاص، ملايكة في السماء بتبشر مدبر أرضنا ملك الملوك وجانا علشان يردنا. أهل الأرض فقير علشان بفقر نغنى زي العبد الأسير واخد مكاننا إحنا على الأرض السلام ومسرنا لكل الناس المجد في العلا يا يسوع خلاص. على الأرض السلام ومسرنا لكل الناس المجد في العلا يا يسوع فيه الخلاص. يا كنيسة افرحي املي قلبك أغاني بصلاتك اسحري ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي املي قلبك أغاني بصلاتك اسحري ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر في العلا يا يسوع جهل الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جهل الخلاص. نيسى افرحي املي قلبك أغاني بصلاتك اسحري ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي واملي قلبك أغاني بصلاتك اسحري ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جهل الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس المجد في العلا يا يسوع جهل الخلاص. هللويا. شكرا. هللويا. شكرا. بارك اسمك. انت ليه مش في الحلقات بترنم مع الناس اللي مش بيدوني المايك ده؟ انت لولا طلبت منهم و... صحيح. ويعني ويعني ليك دلاله عليهم. دول حبايبنا يعني. مش بيرضوا يدوني ال... انا عايزك يعني في انتهاض هنا. انتهاض. انا عايزك دايما يعني تشارك بالترنيم في الحلقات بتاعتك. أمين. يعني انت مجرد انت بترنم جنبي انا فرحت يعني. ربي يباركك يعني. معنا اخونا ماهر رجع على الخط. الو. الو. وحشتنا يا عم. حبيبي يا هاني. يعني انا بعبر عن نفسي وعن كل الناس اللي انت بتخدمهم سواء على الهواء او في الكنيسة يعني الاسبوعين اللي فاتوا. كل سنة وانت طيب. كل سنة طيبين والمشاهدين المرنمين الجمال بخير والفرقة الجميلة اللي معاكم. ربنا يخليك. والكبير اللي قاعد بنور الشاشة وبنور. ربنا يخليك. يا ماهر وفي كل شيء ماهر. صبحي ومسائي. طب امشي انا؟ لا لا. ليه يا عم ليه؟ يعني كان نفسنا تكون معانا لكن على الاقل صوتك معانا وصلاتك واحنا عارفينك يعني عارفين حتى لو كان على التليفون متاكدين ربنا يعني اديك كلمه كده لاحبائنا المشاهدين طمنهم عليك ونحكي كمان معاك في موضوع عجيبا. انا بتكلم الحمد لله بس واخد اجازه من ضمن الاجازات اللي باخدها كل سنه عشان موضوع الحساسيه ده. وقدامي شويه كده علاج يمتد لشهرين تاني. ايوه الرب يضمن سلامتك يا حبيبي ويعيدك تاني لخدمته بأوفر قوة وبترانيم أكتر وباختبارات أمجد، وتكون الفترة دي يعني بيستثمرها روح الله فيك عشان تكون بركة جديدة لشعب الله في ترانيم مختبرة وترانيم اختبارية قوية. الرب يحفظك لينا ويبارك صوتك ويستخدمك أكتر يا حبيبي. أمين يا حبيبي. إيش؟ وأنا مش فاصل بين الوقت اللي بقفه على الموضوع في الخدمة وبين وجودي قدام الرب في البيت في العبادة. أنا أحس إن الخدمة دي متصلة، وأنت طبعًا أدرى مني كده. أنت ربي يباركك يا حبيبي. الله يبارك. خدمة التسبيح والعبادة لا تقف أبدًا، والقلب أمين. طيب ممكن أدخلك معانا في دقيقة كده؟ أيوة حبيبي. قول لي، احنا كنا نفسنا مجهزين لك ترنيمة بندهاش وإعجاب. علشان عجيبا. يا ترى ايه كلمة العجيب بتلقي بظلال احساس شكله ايه جواك وانت استجلبت الكلمة دي وحطيتها في ترنيم كتير مش ترنيمة واحدة يا خمان؟ حبيبي، كلمة عجيب ذكر الله من الأسماء الجميلة والصفات اللي تخليك تعرف إن أنت إله وإله يدرك، وإن كان قريب جدا منك ومن إدراكك، لكن زي ما بيقول أبونا متى يدرك ولا يدرك كماله، فتفضل مندهش على طول، وتفضل متعلم على طول، وتفضل تعرفه على طول. أيوه. ومرة أنا قلت بخصوص الدهشة كمان، قلت إنه أنا أندهش إذا أنا أحيا. أعتقد إذا المؤمن بطل يبص ويندهش ويتعرف عليه بيبقى المد ينحوطه بقى ويتحصر ويحصر عبادته. فأنا مندهش على طول، الرفض في الإنجيل مندهش، بتيجي سيرته مندهش. ودي نعمة من ربنا تحب اللي هو يديمها علينا كلنا. نفضل نتعجب ونندهش كل ما نقرب منه. صحيح. فليس أحد يعرف الإبن إلا الآب. ولا الآب إلا الإبن. فهو سر. ده بقوله في التاريخ بتاع بندهاش والاعجاب في كل ابياتها. ايوه. انه برغم تجسده ونشوته الا انه يبقى طفل. وقربه الشديد مننا يخلي الواحد محتار اكثر، وهو قريب مني ازاي كده؟ طب قابلني ازاي؟ طب بيحبني ازاي؟ امين. طب ازاي بالقرب ده وبالبعد ده؟ ازاي قريب جدا وانا لا ادرك سر عظمته؟ هاليلويا. دي مساحه من العبد جميله جدا. هاليلويا. لكن أمين. يا ماهر، لو احنا يعني حاولنا نتكلم في كلمة عجيب دي، مش يمكن نلاقي انه في حاجات ممكن نشوفها فيه غريب؟ يعني ممكن في حتة معينة كده، زي مثلا عايزنا نرنم في الألم مثلا، مش ده غريب؟ يعني الألم الناس بتبكي وتحزن وتلطم، لكن ممكن يكون في وسط مثلا كم الأحداث المزعج والأخبار والخلق اللي الواحد بيشوفها، يعني ممكن تيجي، ممكن ده يستجلب الفرح والترنيم. هل كلمة عجيب دي يعني ليه ما نقولش عنه غريب مثلا؟ ليه بنقول عنه عجيب؟ لما نقول غريب ده مش طبيعته. غريب دي مش طبيعته فعلا. صحيح. يعني لما اقول ان واحد غريب بيعمل كده فده غريب عن طبيعته انه يعمل كده. لكن لما اقول عجيب انه بيدهشني دايما بافعال كلها فيها الحب، كلها فيها القداسه، كلها فيها الحياه. ايوه. وانا اعتقد وانتوا معايا كده كمسبحين انه ده مجرد تسبيح في الالم، ان انا بقرب منه في الازمه وفي الالم، مجرد ما بلتقي بيه الصفاء والوداعه والقدره والعظمة والسلطان انه معاه كل الامور، وانه في عنايته ورحمته شايف كل حاجه، ده بيهديني ويخليني اسبح على طول. مش بنسبح عشان عرفنا ان حد عندنا. انا باجي بالقلب زي ما هي، يعني القلب موجوده، التعب موجود، والقلق موجود، لكن زي ما التسبيح انه اللقاء معاه بكم السلام اللي فيه غير محدود. مجدا لسه يخليك تفتح بقك دهشه وفي نغمه تطلع. أيوة. نسمع بقى شاي المكمد وشاي الحزن اللي جواك عادي والكآبة وكل ده جميل يعني تسبيحات ماليه الايوب وهو في الالم تسبيحات المزامير ماليه الستر وهو في الالم في اللقاء بيعمل تكوين عجيب ومعادله ما حدش يعرفها غير اللي عارف سر الكنز في الايمان الخلفي. طب عايز اسالك يا اخ ماهر في فتره الوقت اللي انت كتبت حاجه جديده ولا ايه؟ اكيد انا بحتاج الصوره دي صدقني وبحس انها خلوه حتى وان كان غيرها تعب لكن كلها غنى. انا طبعا يعني بخزن نور ورحمه كل يوم مني واكيد بصف حاجات بتاعتي يعني مش بتاعتي. طيب يعني هو موضوع الشهرين ده يعني ايه عايزين نفاصل فيه بس يعني فكر كده راجع نفسك والا هتلاقي الناس اللي قاعدين دول كلهم طبوا عليك في البيت وهنعمل حلقه بيتوتيه. يا ماهر بجد احنا ما عندكش فكره واحنا بناخد وندي بنجهز في الـ في الـ في دخله البرنامج ما عندكش فكره مفتقدينك قد ايه. صحيح يعني وانا يعني كمان عايز اقول ده بعد اذنك طبعا احنا قررنا واخترنا وحبينا ان احنا هنروح بلاد كل شهرين مثلا مره نروح بلد احنا الثلاثه هنكون بنوصل تسبيح السماء نخلي شعب الرب اللي في البلد دي يسبح الرب بكل قوه. امين. فانت أمين. شد حيلك شويه وكل كويس وخلي بالك من نفسك عشان وراك شغل كتير. ايوه الى مجيء المسيح. امين. انا هاجي اشيل لكم الشنطه في اي وقت. لا زيك شيل المايك. الرب يباركك يا حبيبي يحفظك لشعبه. ربنا يباركك ويبارك فيك. نشكرك يعني مبسوطين بوجودك ولو حتى كان على التليفون. ربنا يحافظ عليك وكل سنه وانت طيب وكل سنه وانت مستخدم ومبارك وسط شعب ربنا في كل مكان وقدام اي شاشه. امين امين. الله يبارك. عايز اقدم لك ترنيمه يا ماهر كاتبها راجل بسيط كده بيقول أنا للرب أهتف له من أمين. كل القلب على حساب النعمات قد سترت خطياتي وعلى حساب النعمات صرت له وهو لي. أول الترنيمة دي وأقول لكم ليه أنا اخترت الترنيمة دي. الترنيمة دي أولها بيقول وجه نظري يا حبيب إلى جمالك إلى جمالك العجيب. جمال وعجيب. أنا عايزك يا أخويا ماهر تتشجع وترنم للرب وتقول له واحصرني في شخصك لأنظرنا للصليب. فيها عدد الترنيمة دي مش عارف هنلاقيه معانا على التكست ولا لا. بيقول أهلله وأرنمه لك يا سيدي أسجده شاكرا خاشعا كل حياتي أمجده. آخر عدد في الترنيمة دي رائع بيقول بغض النظر عن ظروفي وإن فقدت أحبابي. الراجل ده كان بيتكلم كتب الكلمات ده بيتكلم عن يعني خسارة للأحباب. أو إن تركني أصحابي وإن خسرت أموالي يبقى يسوع الكل لي. إله عجيب بكل معنى الكلمة. يلا نرنم ونقول أنا للرب أهتف له من كل القلب. هللويا. شكرا لك أخونا ماهر. الرب يباركك أخونا ماهر. أنا للرب أهتف له من كل القلب. أنا للرب أهتف له من كل القلب. على حساب نعمتي قد سترت خطيتي. على حساب نعمتي صرت له وهو لي. وجه نظري يا حبيب إلى جمالك العجيب. وجه نظري يا حبيب إلى جمالك العجيب. واحصرني في شخصك لأنظرن للصليب. واحصرني في شخصك لأنظرن للصليب. أنا للرب أهتف له من كل القلب. أنا أنا أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة قد سترت خطيتي على حساب النعمة صرت له وهو لي أهلل وأرنم لك يا سيد أسجد أهلل وأرنم لك يا سيد أسجد شاكرا وعابدا كل حياتي أمجد شاكرا وعابدا كل حياتي أمجد أنا أنا أنا للرب أهتف له من كل القلب أنا أنا أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة قد سترت خطيتي على حساب النعمة صرت له وهو لي وإن فقدت أحبابي وإن طردتني أصحابي وإن فقدت أحبابي وإن طردتني أصحابي وإن خسرت أموالي يبقى يسوع الكل لي وإن خسرت أموالي يبقى يسوع الكل لي أنا أنا أنا للرب أهتف له من كل القلب أنا أنا أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة قد سترت خطيتي على حساب النعمة صرت له وهو لي هللويا مين علمك الأكورديون؟ ده موضوع طويل يا عم انا بحسدك لا لا تحسد على ايه يا حسرة صحيح مين علمه لك انا ابتديت زمان من ايام المدرسة وكان في شاب حلو ساعتها كان شاب بس هو دلوقتي شاب يعني اسمه جوزيف حبيبي اخ قسيس حاليا جوزيف حبيبي اسمه كده اسمه وشاب كان في بيت ليليان تراشر أخ مؤمن حلو تقي بيحب الرب ما بخلش علي يعني لما أنا كنت بخدم مع الولاد الصغيرين هناك في بيت ليليان تراشر وكنت بلعب يعني كده بصبع واحد كده عشان خاطر بس أطلع نغم وبعدين قال لي لا تعالى أعلمك وشجعني وعلمني وقعد كان صبره طويل معايا أنت عارف طبعا أنا فضلت بقى بالتكرار عشان تعرف التكرار يعلم الموسيقار يعلم الموسيقار يعني لحد ما اتعلمت يعني أنا أول مرة أسمع عن هذا الشخص العظيم هو مش اللي يعني مش في مصر حاليا اللي علم أخونا ناصف صاحب بص أنت عزفك ليه طابع بتاع ناصف يعني هذا عزف الناصفين هو بس مش الطابع والشكل واللون مش يعني الناس الأكورديونيست المظبوطين مش بيلعبوا كده بيلعبوا ماليش دعوة ولا يفرق معايا أنا مبسوط يعني إزاي تطوع هذا الأكورديون بص ليه طابع كده عند الناس في السوق ليه شكل معين أنت خدته كده زي الحصان لما يتلجم ويتعلم ويمشي في ربنا يخليك يعني هاليلويا أيوه خلينا في الإله العالي معلش بس دي حاجات بتبقى يعني ربنا يخليك جميلة يعني أنت راجل طيب بس مرة سمعت اختبار أخونا ماهر مش بس اختبار تأمل بسيط انه الترنيمة العظيمة العبقرية اللي انا ساكن في حصون الصخر كتبها وهو يعني منطرح وتحت وطئة الـ الـ الـ الضيق يعني وده امر عجيب يعني أيوة. كلمة المعصرة العصير اي عصير حلو يعني اي عصير مفيد حتى العصير الدواء لا كلمة العصير دي في حد ذاتها اختراع رباني يعني هو اللي عمل الحاجة لما تتعصر تطلع حاجة حلوة تطلع ترنمت وانت ركبتك كانت مقلماك وداخل على العملية تاني يوم أشكر الله ايه العجب في الواحد يقدر يرنم وهو متضايق يعني موجود على فكرة في أديان تانية. يعني أقول لك بص، إحنا برضو جوه الإله العجيب ده هو وعدنا أن القصة فيها ألم، وأن القصة فيها صليب، وربما تستعجب جدا ويستعجبوا السادة مشاهدين. يعني الألم اللي موجود في الحياة للمسيح ألم جميل، ألم يعني جميل، دي حقيقة. لأنه بدون هذا الألم الشعوب اللي وصلت في الرفاهية للراحة الكاملة وصلوا لمرحلة لأعلى نسبة انتحار موجودة في الكون كله، في البلاد زي البلاد المصنفة واحد زي السويد والنرويج، متصنف فيها الناس اللي بتنتحر من كتر الراحة، من كتر يعني الرفاهية الزايدة جدا. أنا بشوف إنه الإله اللي حطلنا وهب لنا لا أن نؤمن بل أن نتألم أيضا، إنه ده جوه الباكيج، جوه الباقة. أيوه. إنه يكون لينا هذا الألم، وإحنا خصوصا عارفين إنه الألم ده بسماح من الله، وهو عارف بيعمل إيه، وبيدي ماهر غير ما يدي ناصف، غير ما يدي هاني، هو عارف بيعمل إيه، بيشكل في الإناء. ما ينفعش يعني الخزاف وهو بيشكل في الإناء، الإناء يقول له لأ وجعتني وانت بتدوس فيا، مش عايز ده، ما ينفعش. لكن ينفع قوي يقول له يعني وانت بتشكل فيا اعمل مني يعني مثل ما يحسن في عينك. امين امين. ما تيجي نقول الناس شايفاه جفاف، المؤمن يشوفه اهو مثلا مناسب لليومين. الترنيمه الجميله العبقريه اللي ربنا اداها لك اللي بتقول ان امور الله عجيبه ومواعيده عجب العجاب. انا كان نفسي ارنم قبلها يعني عن قصه الالم دي، انه في الصليب راحتي. في الصليب او ممكن ناخد راحتي في الفخري، بس انا عايز ارتل الترتيله. بتقول قصه الحب العجيب. قصه الحب العجيبي قد تجلت في الصليب. قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب. الترنيمة دي كل عدد أنا قابلت كاتبها. مين كاتبها؟ شادي هو في هيوستن دلوقتي. كل الكتاب راحوا ورا ماشي. ما أنا قاعد، ما تخافش. وماهر قاعد وانت قاعد، نشكر الله. ان شاء الله قاعد او رايح او بروح واجي. رب يحفظك يا حبيبي. بس كاتب يعني مش معقول، ربنا اداله نعمة كده في التعبير. يعني مسحة خاصة في الكتابة، الترنيمة دي بالذات. الترنيمة دي كانت لها يعني انا اعجبت بيه لما شرح لي حتة عجبتني قوي. كل عدد في الترنيمة دي في كلمة الحب، بينما الحب يجول. مرة تانية يقول إنه حب سيبقى، أي حب قد تناه. كل عدد هتلاقي فيه كلمة حب، لأن الترنيمة بتتكلم عن قصة حب. أنا عشان هي طويلة أنا هاخد القرار والأربع أعداد ورا بعض. أنت قلتها قبل كده في البرنامج هنا؟ مش فاكرة. من زمان نقولها كلها. نقولها كلها. حاضر. هناخد الاربع. أنا معنا تليفونات، بس ناخد التليفونات ممكن بعد الترنيمه. انا ممكن اخد الثانيه، احنا لسه قدامنا على الفاصل شويه. اسف، استاذنك اخد التليفون لانه من العراق يعني. عشان لا تاخروش على التليفون. معنا تليفون من اخونا ولاء، من اختنا ولاء. انا اسف، اختنا ولاء. اهلا بيك. اهلا بيك يا اخت ولاء. الو. الو. اهلا وسهلا بيك يا اخت ولاء. لا عفوا، اختنا ولاء. اما انا قلت اختنا ولاء. اهلا وسهلا بيك. انا صلحت. انا طبعا من المعجبين كلش بالبرنامج. الو. ايوه سامعين حضرتك، تفضلي. مساء الخير، شلون الصحه؟ نشكر الله. من المعجبين جدا من برنامجك. الله يباركك ويستخدمك. شكرا شكرا لمحبتك. يبارككم الله. احنا النهاردة بنتكلم عن الأمور العجيبة والمحبة العجيبة والاسم العجيب لله. هل هذه الأمور أثارت دهشتك في يوم من الأيام؟ يا طبعا أختولة. عندي شهادة وأريد أشهد بيها. تفضلي تفضلي يا أختولاء. نعم. نستأذنك توطي التلفزيون بس أو يعني تحركي بالتليفون في مكان بعيد عن التلفزيون. أنا عندي شهادة وأريد أشهد بها إليك. تفضلي. نعم، أنا قبل فترة كنت أوكي يا أبونا. تفضلي أنت على الهواء يا أخت ولا. كنت نفسيا تعبانة وكنت كلش ضايقة وكنت أمر في ظروف يعني صعبة، فجلست بيني وبين نفسي وعاتبت رب العالمين يعني فطلبت وصليت بحرارة. أي أبونا، فاحتاجت إنه أحكي لإنسان، قلت له يا رب العالمين لو أنا دا تسمع صوتي أريد إنه أنت تبين لي إنه أنت دا تسمع صوتي، يعني أريد منك فد إشارة. فأنا بالضبط ثاني يوم جتيني وحدة إلى عمل الأعمال دي، أنا أشتغل بمصرف. رحسن هاي الإنسانة هي مؤمنة تحب يسوع المسيح، كان طلع لي أوراق، مجموعة أوراق من الجنطة ومكتوب رسالة من قلب، رسالة حب من قلب الأب. وأنا طبعا كلش فرحت بهذه الرسالة. أمين. والكلام المكتوب داخل الرسالة بالضبط اللي أنا كنت أعاتب به رب العالمين. فأنا كلش فرحت وتعزيت بهاي الرسالة. وشكرت الله لأنه فعلا الله دا يسمعني. والحمد لله والشكر، وجاوبني بالضبط على الشيء كنت أنا أعاتب به رب العالمين وكنت أطلبه، لأن دا أطلب منه هذا الطلب صار لسنين وبحرارة. الحمد لله رب العالمين ما انطاني إياه. فعاتبته بحرارة، قلت هل من المعقول إنه ما دا يسمعني؟ أمين. لكن الحمد لله والشكر طلع يسوع المسيح إنه دا يسمعني. أمين. بس محتاج مني صلاة أكثر، محتاج إنه أتقرب إلى أكثر. أمين. يعني ظروف العمل فقد يمنعني إنه مثلاً أروح كنيسة، أو يمنعني إنه أشارك خواتي المؤمنات بالكنيسة، فأنا محتاجة إلى صلاة من عندكم بشدة. أمين. أمين يا أخت ولا، إحنا سعداء بمشاركتك، ويعني كل اختبار حقيقي وبيوصل من القلب على فكرة، بيبان من الصوت. نشكرك لأجل مشاركتك. تحب ترد عايز عليها؟ عايز أقول لحضرتك حاجة وأقولها وأسمعها كمان لباقي الأحبة والسادة المشاهدين. الله عنده استعداد إنه يشتغل، ويحب إنه يعمل في حياتنا. الأخت شافت ربما إنه الله تعامل معها باستجابة صلاة من أخت جات لها تقول لها على رسالة من ربنا ليها في ورق كان مكتوب ربما مسبقا، لكن هي قرت فيه حب ربنا باستجابة منه ليها، خدت ده واعتبرته إنه ده ربنا بيستجيب صلاتها. أنا عايز أشجع كل واحد فينا أو أي حد فينا، كل واحدة أو واحد محبط أو شاف إن ربنا تأخر عليه في الاستجابة، أنا عايز أقولك وأشجعك إن هذا الإله العظيم العجيب اللي حبك بقصة حب عجيب وبقصة حب عجيبة، أنا عايز أشجعك جداً إنه هو عنده استعداد إنه يعطي لك ويكثر لك العطاء ويغدق لك هذا العطاء. كل اللي عليك تعمله اتشجع النهاردة وثق فيه من جديد، سترى العجب العجاب. أمين. اسمع ترنيمة قصة الحب العجيبي وبعدين نرنم الترنيمة اللي بتقول أمور الله عجيبة مواعيده عجب العجاب. يلا يلا قصة الحب العجيب قد تجلت في الصبي، قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين، كان بالأمس يدول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. بينما الحب يدور كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوع إذ أحب المذنبين. هات تنتهي الرواية قصة الحب الثمين حتى تكتب النهاية. مات بين المجرمين حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين حتى يكتب النهاية. مات بين المجرمين. قد أهين الحب ظلما، قد أهين في الصليب، منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين. إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. إنه حب سيبقى أبد الدهر يقول، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. أي حب قد تناهى مثل حبي العجيب، أي حب مثل هذا قد بدا عند الصليب. كل حب في نبعه حب يسوع، كل حب في كيان ذا صدى حب يسوع. كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كيان ذا صدى حب يسوع. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لحبيبي ساعة الصلب الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد، وهو مجروح الجبين، قد رواها لحبيبي بالدم الغالي. مبارك اسمه اللي حبني وحبك، حب كل شخص يفتح له قلبه. هاليلويا. احنا نخرج فاصل دلوقتي، عندنا اهداء من صديق عزيز اخونا بمناسبه اختنا اللي اتصلت من العراق. عندنا اهداء من اخونا المرنم المحبوب غسان بطرس، بعت لنا ترنيمه من بره عن الميلاد، هنستمتع بيها واحنا بنشكره يعني على الهواء. نقول له بنشكرك، ربنا يبارك خدماتك ويبارك كل عمل بتقدمه ليد السيد اللي بيعطينا كل شيء ويستخدم كل كلمه بتكتبها ولحن تعملها. هنخرج فاصل مع ترنيمه اخونا غسان بطرس ونرجع تاني نكمل ترنيم مع اخونا ناصف صبحي اللي احنا سعداء بوجوده معانا. ربنا يخليك يا هنا كمان. Thank you. حلوة من الليالي سمعنا بيها أحلى خبر بشرى زفت هالملايكة فرحة ويضي القمار بليلة حلوة من الليالي سمعنا بيها أحلى خبر بشرى زفت هالملايكة فرحة ويضي القمار المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام عمان وين الله معانا والمسرة للأنام المجد لله في الأعالي وعلى قد موهدايا ذهبوا مروا لبان والرعاة سبحوا اسمك مجدوك بأحلى الكلام المجوس قد موهدايا ذهبوا مروا لبان الرعاة سبحوا اسمك مجدوك بأحلى الكلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام عمان وين الله معانا والمسرة للأنام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام جد وشرفت الأماكن يلما لقيت بيها مكان اليوم أفرش لك ضلوعي والليلة بقلبي جيت وشرفت الأماكن يلما لقيت بها مكان اليوم أفرش لك ضلوعي والليلة بقلبي تنام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام عمان وين الله معانا والمسرة للأنام المجد لله في الأعالي وعلى شكرا غسان على الترنيمة الجميلة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة هتفضل دي ترنيمة الأرض لغاية لما نروح للسماء أمين أمين أمور الله عجيبة يا سلام مواعيده عجب العجاب قولي كتبت الترنيمة دي إزاي كان ليلة غابرة بعيد عنك. غابرة يعني فيها غبار زي الليلة بتاعت النهاردة كده. يعني كنت متضايق ومظلوم وتعرضت لظلم شديد لم أتعرض له يوما ما. ويعني ويعني لدرجة إن أنا يعني كنت أبكي من زي دلوقتي كده ضغط الحياة. تبكي زي دلوقتي كده. وبعدين افتكرت واحد كنا في خدمة والشخص ده كان جيل الرب قريب وبنقول له يعني في قعدة كده طويلة بنقول له تحب تقول ايه للرب؟ فقال انا نفسي اشكره قبل ما التجربة تخلص. افتكرت مقولة الراجل ده نفسي اشكره نفسي اشكره قبل ما التجربة تخلص. نفسي قلبي يكون جواه امتنان وفرح. وكان لسه جاي للرب ما فيش اسبوعين ثلاثة حاجة كده سنة مثلا حاجة كده لسه في الايمان قريب يعني. لدرجة أنه دهش هذه الطلبة يعني دهشت كل الموجودين ولمعت في ذهني في اللحظة دي. فقلت له وأنا كمان هحط صوتي جنب الراجل ده عايز أشكرك وتوقع مجدك وعظمتك قبل ما التجربة قبل ما أسمع أي حاجة حالي. قبل ما أسمع أن الناس حالي. بقى إيه المظلمة اتحلت وأن أنا ترديت فشفتها بعيون الإيمان إن الرب يحاول الضنك والظلم العدل وسلام. إحساسك وانت بتحكي الترنيمة عاجبني. وتحكي عن الترنيمة إحساسك وانت بتحكيها عاجبني. كان يوم ما يتنسيش يعني. صدقتني بقى صدقتني انه الإله العجيب ده ينفع قوي يحول الوخز والوجع والألم فينا. يعني أنا بشوف في الليلة الغبرة بتاعت بولس وسيلة مثلا صحيح غالبا غبرة دي زي مثلا صفرة وحمرة وغبرة وخضرة كانت ليلة صعبة جدا خدوا فيها علقة بالعصي. الصوت الجلد يوجع جلد ولحم لكن العصيان أو العصي بمعنى أصح توجع جلد ولحم وعظم. الناس دول كانوا مضحضحين يعني بلغتنا الدرجة كانوا واصلين لمرحلة إنه كل حتة فيهم بتوجعهم. لكن تستعجبوا نحو نصف الليل الحيطان بتاعت السجن دي بشبشت من كتر سمع الأنين صحيح. والألم لو يعني كانت الحيطان تتكلم كانت تقول أول ما مرة أسمع ترنيم أول مرة فعلا ما في مين درجة أنها زلزلت يعني مين اتفاجئت اندهشت اندهشت فنحو نصف الليل كان عارف لو كان الكتاب قال كان يصليان وساب الموضوع كده يمكن كانت القصة بالنسبة لنا بقى يصليان يا رب من فضلك شيل نتوقع لون العتاب مثلا أو حاجة زي أو شيل كده. يعني من فضلك ارفع عننا ده يعني بلاش عتاب زي ما حصل اليومين دول صحيح. لكن كان يصليان ويسبحان جميلة أنا بدعو كل متعب وكل متأزم وكل من هو في ضيق وكل من هو يعني عنده علامة استفهام كبيرة في حيرة شديدة جدا إنك تصدق هذا الإله العجيب اللي جه للإنسان يمد إيده لي ويقول له أنا بحبك رغم إنه الإنسان ده أخطأ في حقه هو جاي له لحد عنده ويقول له أنا بحبك يا حبه يا طول أناته لكل ولاده وبناته أب مثالي ورعايته هي كمال المثال يلا نرنم ده هللويا شكرا للرب قول هللويا وانت قاعد او لما حد يقول لك هللويا تقول مجدا للرب يلا بينا نسبح ممكن يقول وهو واقف ايه لا ممكن يقول وهو واقف يلا نرنم ونقول ما وعيده عجب المجد امور الله اقول معاك اقول انت اللي هترنم طب مواعيده عجب العجاب يغير الأزمان ويسبب الأسباب أمور الله عجيبة مواعيده عجب العجاب يغير الأزمان ويرتب الأسباب إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبع في الصخرة إذا اشتدت مجاعة يبعد الخبز ويا الغراب إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام قدام الكل واضح في النور زي الظلام والقدرة في إيده وحده الكل يخضع لمجده ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام حب طلها عجيبة تعلى فوق الجبال محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال محبة طلها عجيبة تعلى فوق الجبال محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته أب مثالي ورعايته هي كمال المثال ده إلهي صخر الدروب عللويا لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح في النور زي الظلام والقدرة في إيده واحنا والكل يخضع لمجده ولأني غاية عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام سلام الله, سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر القلب مؤمن يرنم رغم الألم والضرر سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر ليه بقى؟ علشان في قلبه إيمان أشكرك بالله رب الأمان الناس شايفة جفاف وهو شايفه مطر هللويا إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح في النور زي الظلام والقدرة في إيده وحده الكل يخضع لمجده ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام هللويا ربنا يخليك ربنا يباركك يعني بجد ترنيمه حلوه اوعى تقف مره عن الكتابه اوعى تسكت مره حتى لو كان يعني ماهر لي مقوله جميله في القصه دي بتقول لو باقي في عودي وتر افضل ارنم طبعا فالرب يكرمك حتى في اصعب الاوقات يعني لو اقول لك قد ايه الترنيمه دي انا وشعب الرب كله اتبارك بيها يعني ربنا يباركك كتير رب انا يحفظك. راضي بالظلم اللي حصل عشان انت انا عايز اقول لك على الحته دي برضه يعني ما فيش حاجه عند الرب بالصدفه صحيح. معلش حضراتكم سمعتوا الكلمه دي مني كتير قوي بس انا هفضل اقولها ما فيش الفعل او الاسم او الجمله او الكلمه صدفه في الكتاب المقدس كله ما فيش حاجه اسمها بالصدفه ما فيش حاجه اسمها عند ربنا صدفه ترتيبه في حياة كل واحد فينا ولأنه إله عجيب أحب حب عجيب ودى سلام عجيب وبارك الحياة كلها لأنه إله عجيب بس أنت مبهج الله يكبر بخاطرك يعني تعرف أن احنا حس يعني افتكرت حاجات وأنا برنم يعني إلى جوارك ولي الشرف في سوهاج لما كنت تجينا زمان كان عندك جاكيت فيه بتاع كده لما كانت طالعه جديده ويعني حاجات غريبه كل الحاجات كانت كنا يعني أنا فاكر في خدمة ترنيم جيت علمتنا، كانت لسه طالعة ترنيمة هفضل أرتل بفمي قلبي. يا سلام. ولو تسمح لي يعني مش موجودة عندنا في الحاجات دي. لا لا أنا نقولها. ده أنا بقى يعني وقتها يعني يمكن الكلمة الأكثر تعبير ابتهجنا يعني، ومشيت لغاية البيت. أنا بيتي يعني يقرب من الكنيسة كده مسافة تلت ساعة مشي. مشيت بعد الاجتماع بعد سلمنا عليك وانبسطنا، وأنا عمال أفتكر في اللحن وأقول أي كلمة فاكرها ومبتهج التسبيح وهذه السيرة وهذا الأمر العجيب اللي احنا بنفرح به. مش أي كلام، صحيح. ده صحيح حقيقي. صحيح. واحد كتب لي كلمة، أنا بعايره على الهواء مباشرة على تويتر يعني قال لي قعدت تقول لنا مش حاجة تطمن، أدينا اطمننا يا أخوي. لا يا حبيبي، احنا كلنا مطمنين، مش عشان النظم السياسية بتتغير وحلو وحش، مطمنين لأنه قال أنا معكم وهو معنا. لو أي حاجة مرتبطة بالاطمئنان غير كده يبقى يعني يخسارة، يبقى ده مش اطمئنان حقيقي. وأمر يعني يعني ما تعتمدش عليه، ما تشدش إيدك قوي يعني، هيتغير ويتبدل. أمين. ناخد تفضل. عايز تاخد تليفون؟ في تليفون. أنا عايز أقول حاجة بس صغيرة جدا في الكلام اللي كنا بنسمعه، وهناخد التليفونات. أنا شايف قدامنا لست التليفونات. أنا عايز بس أقول حاجة مهمة في القصة دي، إنه هذا الإله العجيب يعرف يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة. من ضمن يعني من ضمن عجبه، من ضمن إعجابي كمان وانبهاري بشخصه، إنه يعرف ياخد المواضيع الصعبة، ياخد اللي حاصل والأحداث، ياخد الأمور بكل ما تعني الكلمة من يعني من سوء، وياخدها في إيديه الجميلة. على رأي واحد كتب ترنيمة بتقول له يا حلوة اليدين، ياخدها في إيديه الجميلة ويطلع منها عجب العجاب. أنا عايز أشجعك جدا، مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، مهما كان تفكيرك، النهاردة هذا الإله العجيب لسه بيوعد ويوافي. يعرف يدي حلاوة من الجافي، ويشق بحور ظروفي ويضمن لي. طب ايه هنقول ايه ولا ايه دلوقتي؟ طب ناخد تليفون من رفيق من أسيوط، أصيطة حبايبك بلدياتك. ألو. ألو. أهلا بيك يا رفيق. أهلا بيك يا هاني، وكل سنة وانت طيب. احنا بنعتذر لك على التأخير، أنت وكل الأحبة. ميرسي يا رب يخليك، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب، تقول ايه لبلدك أخونا ناصف صبحي؟ أول عايز أقول أنا رفيق اللي بشتغل في البرنامج في الساوند مع الباشمهندس أندرو. اهلا بيك. ده انت من اهل البيت. انا حبيت استغل الفرصه ان انا مش موجود النهارده، كان نفسي اكون موجود معاكم. ربي يبارك. استغل الفرصه ان اشهد على البرنامج، قد ايه البرنامج هو بركه في حياتي وحياه ناس كتيره قوي. ربي يبارك. انا صرت اكد ان انا في اسيوط، لانه انا فعلا في اسيوط بقضي العيد مع البيت. كويس. مش عايز اطول عليكم، لكن انا عايز اشارك في حاجه خاصه بالعيد والميلاد اللي احنا فيه، وموضوع الحلقه انه الله اله عجيب واموره عجيبه. هقول بس جمله قالها شخص لاهوتي اسمه كارل بارت في القرن العشرين. قال التجسد هو رغبه الله في ان يتطابق مع جزء من خليقته وهو الانسان. يا سلام. هو رغبه الله في ان يتطابق مع جزء من خليقته وهو الانسان. الجمله دي بسيطه جدا لكنها تحمل معاني كثيره جدا. حلو قوي. طبعا كارل بارت لاهوتي من عباقره اللاهوتيين او من عظماء اللاهوتيين، يعني من الناس اللي اسسوا علم اللاهوت. صحيح. اتفضل. بس الجمله بسيطه لكن بتقول لنا قد ايه ربنا يتطابق معك، بيحب الانسان وتواضعه بيمد ايده للانسان وبيسالنا قدام. تعرف بتعمل ايه؟ تعرف يا رفيق، بصلي انه نكون بنتجاوب مع رغبه ربنا انه نمد ايدينا ليه. الكلام ليا قبل ما يكون لاي حد، لكن بشكر ربنا انه وقت ما حب يجي ويتطابق مع جزء من الخليقه بتاعته اختار الانسان. عايز اقول لك على حاجه حلوه كمان، انه في موضوع انه يتطابق مع الانسان، في بعض اللاهوتيين وانا اميل لهذا الفكر جدا، لما جه يقول نخلق او نعمل الانسان على شبهنا كصورتنا، كان في ذهن الله في ذاك الوقت صوره المسيح المتجسد. كان في ذهنه هذا الموديل او هذا المثال، عشان كده عمل الانسان على شبه او على شبه شكل المسيح المتجسد. هللويا. فانا مصدق ده قوي وعارف انه حب الانسان. انا عايز ارنم ترنيمه بتقول يا عجبا مخلصي. امين. انا عايز ارنم وانا عايز كمان. بس زعلانين شويه. عايزين زعلانين عشان التليفونات. عايزين ترنيم كتير. عايزين قدامنا يلا. يلا نقول يا عجبا مخلصي. احبني رب. احبني رب. عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي فدا لخاطئ مثلي. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي فدا لخاطئ مثلي. أحبني نعم أحبني يسوع قد أحبني لذا ماتني يسوع أحبني أحبني ربي يسوع. حبيب من قد سمى مثله في الحب قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أي حبيب من قد سمى مثله في حبي قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أحبني أحبني يسوع قد أحبني لذا ماتني يسوع أحبني أحبني أحبني أحبني نعم أحبني يسوع قد أحبني لذا مات عني يسوع قد أحبني أحبني ربي يسوع ربي يسوع. هللويا. يعمل ايه لو واحد مش حاسس بهذا العجب؟ يعمل ايه لو واحد شايفها امور عليها علامات استفهام؟ لو واحد شايفها من كثرة التكرار والذهاب الى الكنيسة او المجتمع الديني امور يعني بقول عنها احيانا يعني ظريفه يعني الرفاهيه الروحيه ربنا يحبني اوكي يعني وأنا محل اهتمامه تمام. فإيه؟ مش حاسس بأي؟ في مننا كتير في مننا كتير جوه الزون دي، جوه الحتة دي اللي هو يعني عايش شايف ربنا بيصحيه كل يوم الصبح وبيخليه يشتغل وبيروح ياكل عيش حياته وينام الظروف ماشي الحال. اهو يومي انا قدامك يوم بيزق التاني. ايه يعني؟ يعني ايه مندهش من ايه يعني؟ هو ما عندوش حياته ماشية الى حد كبير على وتيرة واحدة مثلا، عمره ما يعني ما ساب لنفسه الفرصة انه لما ربنا يبعت له كلمة في الخدمة مثلا او في ترنيمة او في آية الناس دي للأسف، وانا بقول للأسف، مش شايفين ان ربنا يعني ميزهم بميزة كبيرة انه يكون هو إلههم. انا عايز اقول معلومة هنا واتمنى ما حدش يزعل مني، انا بقول الكلام ده بقلب مخلص. انا شايف ان اللي عمله ربنا مثلا في السنتين اللي فاتوا يعني شايف انه عمل حاجة كبيرة في حياتنا وانه غير اللي كنا فاهمينه وعارفينه. واحد في مرة من المرات قال لي أيام الانفلات الأمني، قال لي أنا كنت بدور في وقت من الأوقات على آية من الآيات اللي أنا كنت فاكر نفسي حافظ وفاهم وعارف حاجات كتير منها، اكتشفت اكتشاف غريب جدا إن الآيات دي موجودة، مجرد موجودة في سمائي لكن مش في قلبي، موجودة حواليا وديني بسمعها كل يوم حد، ما فيش حاجة غريبة فيها، ما فيش حاجة عجيبة فيها، وهي ماشية. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أوقف نفسي النهاردة، أقف وقفة مع نفسي، خليني أسميها كده، وأقول له اختبرني يا الله وأعرف قلبي. كان في عطل في تعرف المزمور بتاع 139 ده اللي داود فيه تأمل جدا في ربنا وإزاي عمله. مزمور 139 ده مزمور من المزامير المميزة. عايزين نرنم. عايزين نرنم. حاضر، مش هوعظ حاضر. يعني لكن يقول له أنا امتزت عجبا. عجيبة هذه المعرفة فوق ارتفعت. لا أستطيعها. الإله ده عارفني كويس. موضوع إن أنا بسعى عشان أشتغل دي أكذوبة، عشان أجيب فلوس أعيش بيها دي أكذوبة كبيرة. عكس اللي بيقوله العالم بالظبط. لأنه عدو الخير بيربطني في ساقية عشان يخليني دائرية لا تنتهي، يخليني أقعد حاطط ذهني وفكري وقلبي وحياتي بعيد عن ربنا. لأنه لو نجح إنه ياخدني بعيد عن ربنا هو بيبقى نجح إنه يعمل أي حاجة فيها. النهاردة لابد وإني أرجع لربنا بكل قلبي أستمتع بهذا الإله العجيب. تعالى نتكلم عن الخلاص العجيب. أنا عارف عندي تليفونات بس عايزة بصراحة عايزة أسمع. لا العفو، إحنا قدامنا وقت قليل مش كتير. نفسي نقول يا حياة المسيحية. يا حياة المسيحية. يا حياة المسيحية. ده عشان أخونا ماهر معانا. والخلاص العجيب. يوما ما أضم بس كلمة أخيرة للكلام اللي حضرتك تفضلت وقلته، إنه أنا حاسس إني مش يعني ما عنديش يعني حالة اندهاش ولا ابتهاج ولا تقدير كافي. فينفع عجل الرب أقول له ده مرض، اشفني من هذا المرض، اشفني من مرض إن أنا مش قادر أتفاعل تفاعل الذي يعني الواجب مع جميلك ومع صنيعك معايا. أعتقد إن ده مرض، أعتقد إن ده زي القشور اللي نزلت من العنين بولس، أعتقد إنه ده مرض يشبه أي مرض عضال نعرفه يحتاج إلى شفاء. يعني هي ببساطة شديدة جدا لو احنا وصلنا في التعود ان انا اتعود ربنا، لو وصلت للمرحلة دي قلبي هيتقسى خلاص، هبطل اسمع اي كلمة منه، هبطل اشوف اي موقف معين هو بيعمله، ممكن اشوف ان هو بيعمل حاجات ضدي، اشوف ان هو قاسي عليا، اشوف ان هو ان انا مضطهد. انا قابلت واحد في مرة قال لي ربنا ظالمني. يا حبيبي لا، يعني تعالى فهمك، تعالى نتكلم عن ربنا اللي انت بتحكي عنه ده. قلت له انت واقف قدامي دلوقتي بكل الصحة دي، ربنا مش ظلمك ابدا. لو عايز تشوف ولو عيان. انا قلت له كده فعلا. انا عايز بس اوصل المشاهدين هذا يعني هذا الكلام ببساطة. الاله ده بيجي لك من خلال حتى الشاشة بتاعتنا دي عشان يقول لك انه بيحبك وانه عايزك وانه نفسه انك تعيش. اقف مع نفسك وقفة وخلي السنة الجديدة تكون سنة مختلفة.

تعال بنور إعلانك يا رب على بلادنا، تعال بنور إعلانك على بلادنا، تعال بنور إعلان مجد يسوع المسيح فنكتشف كم هو اسمه عجيب وكم هو مخلص عجيب ومجيد وقدير. وبارك اسمك من كل القلب. هاليلويا هاليلويا. أيامي الجاية هاليلويا في إيديك محمية. مين؟ مش خايف على المستقبل عشان أنت راعية. مين؟ ترنيمة دي فيها برضو حتة عجيب بتقول أيوة. غيرت حياتي بحب عجيب ومعاك في سماك بقى لي نصيب. هاليلويا. من ضمن عجب العجاب إن الإنسان ليه بتغير ويسبب الأسباب دي؟ إيه؟ مالها يسبب الأسباب؟ يجعل الأسباب سببا يرتب يسبب. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أخي. أكثر من أمثالك. آمين. أنا مش لا بالعكس أنا مش قصة، أنا بحب يرتب الأسباب، أحس إن هو بيعملها كده شكلها جميل. كل ما أروح أرنم يقولوا له بيرتب ولا يسبب؟ يا جماعة مش حقك عليا. الرب صح. أكيد. غيرت حياتي بحب عجيب. الحب العجيب ده ليك والنهاردة ربنا يقدر يغير حياتك بيه ويشجعك فيه. وأنا عايزك ترنم النهاردة وتقول كده أيامي الجاية في إيديك محمية مش خايف على المستقبل عشان أنت راعية. وعايز أشجع كل واحد فينا سمع الكلام ده النهاردة قول له يا رب أنا عايز أشوف فيك زي ما كان بيصلي أخويا، عايز أشوف فيك أمر مجيد جديد يفرح قلبي بيك ويخليني أحبك أكتر. غيرت حياتي غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في سماك بقى لي نصيب. غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في سماء بقى لي نصيب. اخترت تجيني وانا وسط انيني، مدت لي ايدك الحلوة وعنيك تسمي، نسيتني ألامي رجعت سلامي، ودتني فرحة وبهجة ومشيت قدامي ومشيت قدامي. غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في سماء بقى لي نصيب. والضعف هجيلة يا يسوع وانا نجيلة، تغسلني بقوة دمك يرفعني صليبا، تشفي لي جروحي وتبدل نوحي بسعادة ونصرة في شخصك تنعيش لي روحي تنعيش لي روحي. غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في سماء بقى لي نصيب. أيامي الجايه